يقول في الشق الأول: لم أتمكن من رمي جمرة العقبة يوم العيد، فرميتها ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، فهل يلزمني شيء في ذلك أم لا وفقكم الله؟ الرمي يوم العيد مجزي كله، لأن يوم العيد كله محل رمي، لكن من فاته ذلك بأن غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يرمي ورمى بعد غروب الشمس أجزأه على الصحيح. كثير من العلم يقولون لا يجزئه، ولكن يؤجل الرمي إلى بعد الزوال من يوم الحادي عشر، فيبدأ به عن يوم العيد ثم يرمي اليوم الحادي عشر. هكذا قال جماعة من العلم، وهو مشهور عند أهل العلم، ولكن الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجزئه إذا غابت الشمس ثم رمى بعد غروبها عن يوم العيد أجزأه على الصحيح. وإن أخره خروج من الخلاف ورماه بعد الزوال عن يوم العيد للنية، ثم رمى ذلك اليوم الحادي عشر بإحدى وعشرين حصاة عن ذلك اليوم بعد الزوال، كان حسنا أيضا، وفي خروج من الخلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.